العقيدة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وما هو معتقد أهل السنة والجماعة إجمالا، وأن هذا واجب على كل مسلم أن يتعلمه. فيجب على المسلم أن يتعلم ما يصح به عقيدته وما يصح به عبادته. ثم كان اللقاء الثاني في الكلام عن بداية أركان الإيمان، وتكلمنا بإيجاز عن الإيمان بالله جل وعلا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن قبل ذلك بوجوده. وسوف يأتي شيء من التفصيل عن الإيمان بالربوبية والألوهية كأنواع العبادة والأسماء والصفات فيما بعد بإذن الله جل وعلا. وهذا هو اللقاء الثالث في الكلام عن الإيمان بالملائكة. فلقاؤنا في هذا في هذه الليلة الإيمان بالملائكة، وكما قلت لكم ستجد ذلك في أي كتاب للعقيدة، ستجد هذا في أي كتاب للعقيدة. لكن ذكر نفسك بورقة وقلم تكتب بها أصول ما تتعلم. فكما هو معروف لدى العلماء قاطبة، العلم صيد والكتابة قيد. صيد يعني طير، عاوز تمسك الطير ده ما يطرش منك تكتبه قيده. فالعلم صيد والكتابة قيد. فنتكلم بإذن أمر الله جل وعلا في هذه الليلة عن الإيمان بالملائكة ليتممه بإذن الله جل وعلا. لكن بين هذا بين يدي هذا اللقاء نحن نبرأ إلى الله جل وعلا مما فعله وزير العدل في التعرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كنا إذا حاصرنا حصنا من حصور المشركين، كنا إذا حاصرنا حصنا من حصون المشركين فتأخر علينا فتحه ما أن نسمعهم من داخل الحصن يسبون نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نستبشر بقرب الفتح، رغم كراهيتنا لسب النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن تعلم أن كل من تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام الذي تكفل بقسم ظهره هو الله، الذي تكفل بقسم ظهره هو الله جل وعلا. لأن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس الله بكاف عبده؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم بنون العظمة والقدرة والكبرياء: إنا كفيناك المستهزئين. فحين يخرج الله جل وعلا زلة لسان تعرف بها أمثال هؤلاء المجرمين الذين يصدون عن سبيل الله عموما، والمنافقون الذين تعرفهم كما قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، فما زلت لسانه أو ما زل لسانه بالتعرض لأي أحد من أسياده، إنما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتعرض له. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تعالى أن يريحنا من هذه الأشكال، وأن يجعل قصم ظهره عبرة لكل من يتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكل من يتعرض للمظلومين المقهورين من المسلمين، فقد جاوز هؤلاء الظالمون المدى. نسأل الله تعالى أن يفرج كرب المكروبين وأسر المأسورين، وأن ينتقم من الطغاة والمجرمين والمعتدين، وأن يستعملنا وإياكم في نصرة هذا الدين ونصرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام والأحباب، فالإيمان بالملائكة، معلش هو الحاجة تنرفز وتضيع أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك على طاعته. الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة كما كنا دائما في كل كتاب يتعرض فيه بطريقة صحيحة للكلام عن شيء معين، يبدأ أولا بالكلام عن المعنى اللغوي ثم المعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي يعني إيه؟ يعني كلمة ملائكة مأخوذة من إيه؟ كلمة ملائكة مأخوذة من إيه؟ معناها إيه؟ معناها إيه؟ اللغوي كلمة الملك هو واحد الملائكة، يعني ملائكة جمع مفردها ملك، والملك هم جنس نوراني لطيف من خلق الله، والجمع ملائكة أو أملاك. وقيل إن ملك مشتق من الألوكة وهي الرسالة. المعنيين دول ستجدهم جسم نوراني. فين الملائكة مخلوقة من نور، هم مأخوذة من الألوكة يعني الرسالة. فعلا هم رسل الله جل وعلا إلى الناس في الأرض، إما إلى الأنبياء وإما إلى الناس على اختلاف وظائفهم كما سنأخذ أمر الله جل وعلا الآن. أما معنى الملائكة اصطلاحا الذي أمرنا أن نؤمن به والذي هو من أصول الإيمان، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. طب معقول الرسل يتأخر عن الإيمان بملائكة؟ الرسل أفضل من الملائكة، لأن الملائكة جبل على الطاعة، هو ما يعصي يعصي، لا يعصون الله ما أمرهم، لكن الرسل أو بني آدم المطيعين لله جل وعلا أعلى من الملائكة. ومن أكبر الأدلة أن سيد الرسل فاق سيد الملائكة. سيد الرسل مين؟ نعم أصلاً. سيد الملائكة مين؟ جبريل. في هذه الآية التي تستدل بها على قدر نبيك عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا في سورة النجم: ثم دنا فتدلى. مين اللي دنا ومين اللي تدلى؟ النبي عليه السلام طالع مع سيدنا جبريل في رحلة المعراج إلى الله جل وعلا، جاء إلى درجة معينة حيث سمع صرير الأقلام، ارتقى النبي عليه السلام وجبريل لم يستطع، نزل المكان ده لم يرتقي إليه إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لتعرف قدر النبي عليه السلام. ثم دنا فتدلى، وما منا إلا له مقام معلوم. فجبريل سيد الملائكة ليس له أن يرتقي أعلى من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا لماذا قدمت الإيمان بالملائكة على الإيمان بالرسل؟ لماذا؟ لأنهم الرسل الذين يوصلون الرسالة إلى الرسل، فبغير هؤلاء، يعني من أنكر الملائكة سينكر الرسل. عشان كده العلماء بالإجماع من أنكر وجود الملائكة كفر كفرا يخرج عن ملة الإسلام. من أنكر وجود الملائكة كفر كفرا يخرج عن ملة الإسلام. هذا معتقد لابد أن يقر في قلبك. فالملائكة هم نوع من مخلوقات الله جل وعلا، خلقهم الله جل وعلا مجبولين على الطاعة. هو ما يعرفش يعصي، ما يعرفش يعصي، خلقه الله جل وعلا مجبولين على الطاعة. في ملائكة خلقهم الله جل وعلا من يوم ربنا خلقهم وهم ساجدون، لم يفارق السجود، وملائكة من يوم ربنا خلقهم مسبحون وآخرون راكعون. الله جل وعلا أمره أن يسجد من يوم ربنا خلقه إلى قيام الساعة على هذه الهيئة التي أرادها الله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم مجبولون على طاعة الله جل وعلا وعبادته، قائمين بوظائفهم. مش واحد يتمرد، ما فيش واحد يقول لا، ما فيش واحد بيفكر، لا، هم مجبولون على طاعة الله. وقال الله جل وعلا: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يعني انت بقى استفيد ايه دلوقتي لما تعرف ان في ملائكة بتطيع الله جل وعلا، بتطيع الله جل وعلا ولا يعصون الله ما امرهم؟ انت لو اطعت الله جل وعلا كهؤلاء رفعك الله عليهم وزادك الله جل وعلا درجة فوقهم. كل ما في الكون يطيع الله جل وعلا. انت عارف الكافر؟ الكافر اللي بيسجد للصنم جوارحه ذراته خلاياه تعبد الله غصب عنه، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة. كل حاجة واحدة، حتى ذرات الكافر بتسجد وإن أبى بجوارحه أن يسجد لله جل وعلا غصبا عنه. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فحين تشترك مع الملائكة في عبادة الله جل وعلا، الله جل وعلا مش هقول لك بس أنت ملائكة البشر، لا، الله يرفعك على هؤلاء الملائكة، الله جل وعلا يرفعك على عباد الملائكة، على هؤلاء الملائكة. قال الله جل وعلا: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وظيفة الملك انه بيعمل بأمر النبي جل وعلا، لا يخالف ابدا. فالإيمان بالملائكة بإيجاد، عشان دماغك يتنظم، لابد ان تعرف اولا من هم الملائكة، اثنين كيف تؤمن بالملائكة، كيف تؤمن بالملائكة، ثلاثة ما هي ثمرات الإيمان بالملائكة. يعني انت لما تؤمن بالملائكة ايه اللي يحصل لك، ايه اللي يحصل لك؟ تاخد دفع مثلا للإيمان بالله، تفرح لما تلاقي ملائكة بتثبتك، تسعد لما تلاقي في ملائكة مستنيك لما تيجي تموت تذكرك بالله، تطمن لما تلاقي ملائكة ربنا بيبعتهم يحفظونك من أمر الله، تستبشر لما تعرف ان في ملائكة وظيفتها انها تستغفر لك بس، وظيفتها تقعد تستغفر لك بس. هذه كل من ما يسعدك بعد الإيمان بالملائكة. يعني الإيمان بالملائكة أمر واجب، الإيمان بالملائكة أمر واجب. كيف تؤمن بهم؟ تؤمن بوجودهم، موجودين ولا لا؟ موجودين. وإن لم ترهم، ودائما بأكد أننا أمرنا أن نؤمن بالغيب كأول الإيمان الذي ذكره الله جل وعلا في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وأول غيب عنا هو، يبقى مش شرط كل حاجة أنت شايفها بعينيك تؤمن بها، لا، أنت ممكن تؤمن وإن لم ترى. فممن تؤمن به ولم تره عالم الملائكة، عالم كما سيأتي معنا، تؤمن بوجودهم، تؤمن، أنا بقولك عالم، تؤمن بعددهم العظيم الكبير المهول الهائل، عدد لا يوصف. أحاول أقول لك شوية حاجات إن أنت تعرف عددهم قد إيه، عمرك ما تحصيه، عددهم هائل. تؤمن بأسمائهم، إحنا ما نعرفش كل الأسماء، يبقى نحن نؤمن بما أعلمنا الله جل وعلا به من أسماء، ومؤمن بهم جملة وإن لم نعلم أسماءهم أو وظائفهم. ربي حاجة نؤمن بأعمالهم وبوظائفهم، يبقى نؤمن بوجودهم، بعددهم الكثير، بأسمائهم، بأعمالهم، آخر حاجة الخمسة نؤمن بصفاتهم. يعني ربنا ادى لكل واحد صفات معينة، أخبرنا ربنا أو نبينا صلى الله عليه وسلم عن بعضها نؤمن بها تفصيلا، وما لم نعلمه نؤمن به إجمالا. إن ربنا جعل لكل واحد صفة، يبقى خمس حاجات: نؤمن بوجودهم، اثنين بأسمائهم، ثلاثة أو بعددهم الأول، الثلاثة بأسمائهم، أربعة بوظائفهم، خمسة بصفاتهم. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام، الإيمان لا يدخل الإنسان الإسلام أو الإيمان إلا إذا آمن به، ومن كفر بالملائكة أو بشيء منهم فاتفق العلماء على كفره هم خلق من نور خلقه الله جل وعلا، يعبدون الله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم، ليسوا بإناث كما زعم المشركون، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قال الله جل وعلا: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم، يعني من كذبهم، لا يكونون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. والأدلة على وجوب الملائكة، هنتكلم الأول بوجوب الإيمان بالملائكة أول حاجة الإيمان بإيه؟ بإنهم موجودون. وإن لم نرهم الأدلة ملئت بها آيات القرآن وسنة النبي عليه السلام. قل لي آية عن وجوب الإيمان بالملائكة. آمن الرسول بذلك ما غيره، آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه المؤمنون، كل آمن بالله وملائكته. الآية دي ما تنساهاش، ما تسيبهاش، دي تفتح لها باب من الجنة من السماء ما تفتحش قبل كده. وأنزل الله جل وعلا ملكا لم ينزل الأرض قبل ذلك، أنزله الله جل وعلا أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ففاتحة الكتاب أعظم سورة القرآن، وخواتيم سورة البقرة التي إذا قرأتها في ليلة كفتان بأمر الله جل وعلا. وثمة أدلة أخرى، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي إلى آخر الآيات. قول النبي عليه السلام في حديث جبريل المعروف، الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى لازم تحط في ذهنك الآية والحديث دي ما تنساهمش، آمن الرسول وحديث عمر بن الخطاب، الإسلام والإيمان والإحسان، لأننا نأخذ هذا الحديث المشتمل. والدليل أن من كفر بالملائكة كمن كفر بالله قد ضل ضلالا بعيدا وهو في جهنم، قول الله جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فإنكار وجود الملائكة كفر بإجماع واتفاق الأمة، لأن عدم الإيمان بالملائكة يساوي عدم الإيمان بالرسل، عدم الإيمان بالكتب، صح؟ ومن ثم عدم الإيمان باليوم الآخر إلى غير ذلك، بل عدم الإيمان بالله. لأننا لما قلنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت الأدلة على وجود الله، من الأدلة على وجود الله أن الفطرة والعقل والشرع والحس. الشرع مين اللي جابهولنا عشان نؤمن بالله؟ الرسل. الرسل مين اللي قال لنا، مين اللي بعت للرسل الرسالة؟ الملائكة. فحين تنكر الملائكة أنت تنكر أصلا الإيمان بالله الذي تعلمناه عن طريق رسالتهم إلى الرسل. فالإيمان بالملائكة أمر واجب، والكفر به كفر بكل الأنبياء المرسلين، بل كفر بالله جل وعلا. عدد الملائكة عدد لا يوصف، عدد عظيم. تخيل في الأرض الآن في كم من البشر؟ 7 مليار. يبقى على الأقل الملائكة اللي بتكتب عليك الحسنات والسيئات كم؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل إنسان له ملك، يبقى 14 مليار ملك. دول فين؟ دول مكتوب بس. لا ده كمان، ده فيه ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور في رحلة المعراج كما في الصحيحين من حديث أنس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع لي البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه. يعني كل يوم بيصلي فيه 70,000 ملك ويخرجوا، ثاني يوم يجي 70,000 ملك غيرهم، وذلك منذ خلقه الله إلى قيام الساعة. 70,000 ملك تعد في كم بقى؟ تعرفش، أعداد لا توصف. ده احنا بنقول اللي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، متعلقين الأمل عند ربنا أن ربنا يجعلنا منه. ده 70,000 ملك يصلون في البيت المعمور كل يوم، إذا خرجوا لم يعودوا إليه. 70,000 ملك كل يوم، يبقوا كم دول؟ لا أقول لك أكتر من كده. نعم، 70,000 كما قال أخوكم حديث ابن سعود في صحيح مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 70,000 في 70,000، على صوتها البيت المعمور. نعم، يدخلون البيت المعمور ويطوفون بالبيت المعمور، يدخلون البيت المعمور ويطوفون بالبيت المعمور. بيعمل حاجة تانية الله أعلم، هذه من الأمور الغيبية. من أرق الأحاديث اللي بترقق القلب، اللي بتحسسك فعلا بلذة العقيدة، حديث ده اللي فعلا لو انت فهمته شعرك هيقف ويقشعر تعظيما لله. ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي ذر، وبعض الروايات من حديث أنس، وسأذكر لكم لأن حديث له روايات كثيرة، رواية ابن مردوي من حديث أنس، ورواية الترمذي وابن ماجه وأبي داود، والترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر، وكل هذه الروايات صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، أو يحق لها أن تأط. أطت السماء يعني أطت. الأطيط، الأطيط له معنيين في اللغة. لما تكون عربية نقل محملة حديد فوق طاقتها ومعدية على مطب، بتعمل ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه القصيد. زيقت يعني. انت بتستشعر من لما تزيق دي، لما تقط كده وتلاقيها شايلة تقول، تقول ايه؟ يحق لها ان تقط، لانها ايه؟ تقيلة. يبقى انت لما يقال اطت السماء ويحق لها ان تقط، يبقى السماء فوقها ايه؟ فوقها تقط محمله تقيل. المعنى الثاني: اطت السماء ويحق لها ان تقط. اطت من الاطيط، وهو الضجيج. لما يكون في المسجد بعد خطبه الجمعه حضر فيه 1,000 2,000، وبعد الجمعه كله قام يتكلم في وقت واحد، بتسمع انت ايه؟ دوشه، صح؟ ده اسمه ضجيج، ده اسمه أطيط. لما تسمع الصوت ده انت بتستدل ان اللي بيتكلم عددهم قد ايه؟ كتير، صح؟ يبقى برضه لما اقول قطت السماء وحق لها ان تقط، انت بتفهم ان السماء ثقلت بكثره ما فيها، وثقلت بكثره عدد ما فيها الذين يتكلمون. بيقولوا ايه؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يعني السماء فيها كتير. طب يعني فيها كتير قد ايه؟ استنى استنى، قبل ما اكملك الحديث، قبل ما اكملك الحديث، عالم انجليزي كافر اسمه جيمس جينز، جيمس جينز، العالم ده طلع في احدى جامعات امريكا في مؤتمر لعلماء الفلك، تجمعوا من شتى دول العالم، مؤتمر فلك عالمي كبير تجمع فيه علماء الفلك من شتى أنحاء العالم، منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون. وقام هذا العالم الكبير ليخبرهم بآخر ما توصل إليه العلم من هذا الكون الفسيح. هو بيتكلم بيقول إن الكرة الأرضية اللي قطرها من المشرق للمغرب، عرض الأرض كلها 13,000 كيلو متر، ده عرض الكرة الأرضية. الكرة الأرضية هذه لو قلت لكم بأنها قطرة بالنسبة للمحيط مقارنة للأرض بالكون، فإني بذلك قد ضخمت الأرض. لو قلت لك الأرض دي عبارة عن نقطة بالنسبة للمحيط، يبقى أنا كبرت الأرض. لا، ده ما تسويش نقطة بالنسبة للكون، الأرض اللي أنت مش باين فيها دي. فالكرة الأرضية، الكرة الأرضية دي بيقول الكرة الأرضية تدور حول مجموعة شمسية عبارة عن نجم اسمه الشمس، بيدور حوله كم كوكب؟ كم؟ بيدور حوله 10 كواكب، 10 كواكب، عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشترى وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو، واكتشفوا كوكب 10 أخير. اكتشفوا كوكب 10 أخير لكن الكواكبات. إذا كانت الأرض حتة الصخر اللي في شوية فيها شوية مية ده، الأرض دي بيدور حولها كم قمر؟ هو قمر واحد. كوكب المشترى قد الأرض مئات أو آلاف المرات وبيدور حوله أكثر من 20 قمر. إذا كانت الأرض بتدور حول الشمس دورة كاملة كل سنة 365 يوم، في كوكب بيدور حول الأرض دورة حول الشمس دورة واحدة، دورة واحدة كل أكثر من 1200 سنة، سنين في دورة واحدة. ده كل اسمه مجموعة شمسية، عبارة عن نجم حواليه كواكب. في كم نجم بقى خلقه ربنا؟ ده جيمس زي مول الكلام ده. في مجرتنا، عبارة عن تجمع للنجوم، شموس كتيرة، في مجرتنا يوجد فيها اللي هي مجرة درب التبانة، يوجد فيها 100 مليار نجم. يعني ما في شمس واحدة، ده في 100 مليار شمس، ده جوه المجرة بس بتاعتنا 100 مليار شمس. فكم مجرة خلقها الله؟ كم مجرة؟ ده المجرة فيها 100 مليار شمس. كم مجرة خلقها الله؟ قال إن المجرة بتدور حول مركز لتجمع هائل من المجرات. التجمع بتاعنا في 500 تريليون مجرة، 500 مليون مجرة. المجرة فيها 100 مليار شمس، كل شمس حواليها كواكب، وكل كواكب حواليها أقمار، وكل كوكب فيه من خلق الله ما لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال، باسمها مجموعة مجرات. وصل العلم، ده جيمس جينيز اللي بيقول، وصلنا من خلال الحسابات الإلكترونية والتلسكوبات الفضائية الهائلة أن مجموعات المجرات التي حسبناها وصلنا أنها تساوي 800 مليار تجمع للمجرات. الصفار دي ما انا ما اعرفش عدد الصفار دي، 800 مليار تجمع للمجرات، وال 800 مليار تجمع للمجرات كل تجمع فيه 500 تريليون مجره، والمجره فيها 100 مليار شمس، وكل شمس حواليها كواكب. وبعدين بيقول ايه؟ لو فرضنا ان طائره خياليه، قاعدين سامعين الكلام ده، لو فرضنا ان طائره خياليه موجودة، ده فرض، ما فيش طيارة كده أصلا، الطيارة دي بتسير بسرعة الضوء، يعني كم سرعة الضوء؟ يعني 300,000 كيلومتر في الثانية. يعني لو في طيارة كده تلف لها الأرض 25 مرة في ثانية، تاخد الأرض رايح جاي 25 مرة في ثانية. في طيارة كده؟ بقول لو فرضنا ان في طيارة كده بالسرعة الفائقة دي 300,000 كيلومتر في الثانية، وبدأت الطيارة دي تطير من طرف الكون عشان توصل للطرف الثاني، ستظل تلك الطائرة تطير 1,000,000 سنة. يعني 1,000,000 سنة ضوئية، 1,000,000 سنة دون توقف، حتى تصل الى طرف الكون. ولو فرضنا انها وصلت، وما فاتش 1,000,000 سنة ب 300,000 كيلومتر في الثانية، وفرضنا انها وصلت، حتى لو وصلت بعد 1,000,000 سنة من الطيران، ساعتها سيكون قد تضاعف حجمه. يعني حتى لو وصلت هيكون الكون بقى اضرب في 2، محتاجة 1,000,000 ثانية، توصل بعد 1,000,000 يكون اضرب في 4. بينما جيمس زينس العالم الكافر أمام علماء الفجر يتكلم عن عظمة هذا الكون، عظمة هذا الكون، إذ نزلت دموع الخشية من عينيه لما ذكر أمام الناس عظيم خلق الله، عيط. فقام له عالم مسلم ويقول: صدق ربنا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. دموع الخشية دي لأنك تعلمت علم دنيوي. فقال له جيمس جينز: من أين لك بهذا الكلام؟ إنما يخشى الله من عباد العلماء. قال: لقد قرأت عليك ترجمة لمعنى آية في كتابنا. قال: أرني إياها. فأراه ترجمة معنى الآية: إنما يخشى الله من عباد العلماء. فأمسك الميكروفون جيمس جينز أمام علماء الفلك وهو يقول معلنا: أشهد أن هذا الكلام كلام الذي خلق هذا الكون. أنا معرفوش ولا شفته اللي خلق، بس اللي يقول الكلام ده، اللي يقول هذا الكلام، يبقى هو اللي خلق الكون. أشهد أن هذا الكلام كلام الذي خلق هذا الكون. خلي بالك، كل اللي قاله جيمس جينز واللي ما قالوش والمساحات الهائلة اللي سمعتوها واللي ما سمعتهاش، كل هذا مجرات والكواكب والنجوم والأفلاك والأقمار، كل هذا في سماء واحدة. ده كلام بقى المسلمين بقى، بس كلام العلم المادي، كلام المسلمين. قال الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصر. النجوم دي موجودة في السماء، ايه أدنى سماء، أقل سماء، أصغر سماء، فما ظنك بالسماء الثانية التي أوسع منها وتحيط بها، والسماء الثالثة التي أوسع منهما وتحيط بهما، والسماء الرابعة التي أوسع من الجميع وتحيط بالثلاثة، ما ظنك بالسماء السابعة التي تحيط بكل هذه السماوات؟ سبع سماوات. طب استنى استنى، هي السماوات السبع دي كلها، السماء الدنيا بكل ده، بالنسبة للكرسي تساوي ايه؟ خاتم رميته في الصحراء، الخاتم ايه بالنسبة للصحراء؟ اهي دي كل السماوات بالنسبة للكرسي. طب والكرسي بالنسبة للعرش يساوي ايه؟ برضو خاتم كأنه ترمى في الصحراء. وهذا الحديث الصحيح الوحيد الثابت كما قال الألباني رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية، هذا هو الحديث الوحيد الثابت في وصف الكرسي والعرش والسماوات. قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث ما أذكر رواه الطبراني أو غيره، الشاهد من الألباني صححه رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلا. فلا يعني إيه؟ صحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. أقول لك حاجة، كل اللي أنا وصفته واللي ما وصفتوش من هذه السماوات، مهما توصف، مهما توصف، ومهما توصل، ومهما تعلم، على ما تعلم تكون السماوات بقت اثنين، تضرب في اثنين، لأن الله يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لموسعون، انت عرفت عظمة الكون قد ايه؟ او الكون ده كله. نرجع بقى للحديث اللي وقف شعر راسك، حديث ابن مردوي، حديث انس وابي ذر عند الترمذي وابن ماجه وصححهما الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطت السماء ويحق لها ان تط، اتزحمت وتقل اللي فيها. ليه يا رسول الله؟ ما في السماوات من موضع شبر. وفي رواية ابن مردوي: ما في السماوات من موضع أربعة أصابع. كل اللي بتقول ده ما فيش حتة أربعة أصابع كده، إلا وهناك ملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل. عددهم قد إيه دول؟ عددهم قد إيه؟ ده أنت ما تعرفش عدد النجوم ولا عدد الكواكب. ده أنا بقول لك ما فيش أربعة أصابع إلا وفي ملك ساجد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، يعني من عدد الملائكة الهائل ده، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تمتعتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تشعرون إلى الله عز وجل. تقول تقول: يا رب سامحني، أنا ما قدرته، كل الملائكة اللي بتعبدك وأنا بتمرد. سبحان ربي العظيم، عدد الملائكة لا يوصف، لا يوصف. يبقى أنت حضرتك الواجب عليك أن تؤمن بعدد الملائكة، هذا العدد، هذا العدد الهائل من الملائكة الذي لا يوصف ومع ذلك تؤمن به وإن علمت بعض عدده. انت عارف حضرتك ربنا بيقول في ليلة القدر ايه؟ بحب الحديث ده قوي، في قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. فيها ليه؟ في ايه؟ في ليلة القدر. الملائكة دول قد ايه؟ الملائكة دول قد ايه؟ في صحيح جامع وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحواه وعدد الملائكة الذين يتنزلون إلى الأرض ليلة القدر أكثر من عدد حصى الأرض. هذاك لو أنت واقف على قدام البحر كده وكبشت كبشة رمل، عارف الرمل اللي قدام البحر؟ كبشة رمل، كبشة دي فيها كم حصواية رمل؟ طب أمال عدد الرماد اللي موجود على الشط قد إيه؟ وعدد الرمال الموجودة في الصحراء قد إيه؟ واللي موجودة في البحار قد إيه؟ عدد الحصى أو عدد الملائكة اللي بتنزل ليلة القدر بس أكثر من عدد حصى الرمال ده، يبقى عددهم قد إيه؟ عدد عظيم. كل هؤلاء لا يعصون الله ويعرفون قدره، وأنت تعصيه وأنت لا تقدر الله حق قدره. فالملائكة العشاء معقول احنا ما قدرنا الوقت حق قدره؟ الله المستعان. تفضل. نراجع ما ذكرنا. الإيمان بالملائكة أمر واجب لابد أن نؤمن به، ومن كفر بالملائكة فقد كفر بالله جل وعلا ورسله وكتبه وقد ضل ضلالا بعيدا وهو كافر بإجماع العلماء. نؤمن بالملائكة عن طريق الإيمان أولا بوجودهم، خلق من نور خلقهم الله جل وعلا كما في حديث عائشة في صحيح مسلم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ثانيا نؤمن بأعدادهم العظيمة كما ذكرنا ذلك. ثالثا نؤمن بأسمائهم. طبعا العدد المهول ده انت ما تعرفش كل أسمائه صح، لكن أعلمك الله وأعلمك نبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء، فأنت تؤمن بهذه الملائكة إجمالا وتؤمن بالأسماء التي أخبرك ربك وأخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم بهم. يبقى الإيمان بأسماء ما عرفت منهم. وقد ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بعض أسمائهم، ومن قبل ربنا جل وعلا. فمن الأحاديث التي تحتاج منا إلى أن نحييها سنة، تحتاج أن نحييها حديث الاستفتاح، استفتاح الصلاة في قيام الليل. لو توفق الله أكبر بتقول دعاء الاستفتاح، هو إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك أو اللهم بعد بيني وبين خطاياي. في قيام الليل بقى سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم وراء بعض أصحاب السنن كالترمذي والنسائي وابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل استفتح وقال اللهم رب جبريل، أو في رواية جبرائيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم تبدأ في القراءة. يبقى ده دعاء الاستفتاح في قيام الليل أكثر الناس لا يعرفه، أكثر الناس لا يفعله. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدت من الحديث ده بعض أسماء الملائكة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل. تعرف أسماء ثانية؟ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. ده مين؟ لمين؟ خازن النار. حد اسم ثاني يعرف اسم الملائكة؟ خازن الجنة. لم يثبت في حديث صحيح اسمه، وإن اشتهر وسط الناس أنه اسم رضوان، لكن لم يثبت في حديث صحيح أنه اسم رضوان. نعم الله، منكر ونكير. نعم، ملك الموت اسمه ايه؟ لا يثبت ان اسمه عزرائيل، انما اخذنا بوصفه فقط او وظيفته ملك الموت. واخوك قال في غزوة بدر سمع واحد من الصحابة ملكا يقول اقبل حيزوم، قالوا انه اسم ملك، وقالوا ان اسم الفرس الذي يركبه الملك. نعرف بعض اسمائهم، واسماء اخرى اكثر بكثير لا يعرفها، لكن نعرف اسماء. انا عاوز بقى واحده من وظائفهم، وانا بتكلم عن وظائف الملائكه، عاوزك تستشعر حلاوه الايمان بالعقيده او الايمان بالملائكه، تستشعر فعلا ثمره الايمان بالملائكه. ايه وظيفه الملائكه؟ ذكر المصنف عدة وظائف، وفي يعني أنا لما عدت أقرأ في الكلام عن الملائكة لقيت وظائف ثانية كثيرة كثيرة. خذ على سبيل المثال من وظائف الملائكة أنهم ما ربنا خلق ملائكة وظيفتها تثبيت المؤمنين وتبشير المؤمنين. وظيفة الملك ده إيه؟ لما تكون أنت واقف في ورطة يسندك يثبتك، لما تكون انت داخل على واحد ظالم يقوي عزمك، يثبت قدمك، يربط على قلبك. ربنا يبعت يرسل ملائكة وظيفتها كده. يبقى انت لما تكون مزنوق وتقول يا رب استشعر ان في ملائكة حواليك ربنا بعتها لك، تفرح ما تقلقش. الملائكة دي خلي بالك، دايما بقول الكلمة دي، كل مخلوق ربنا جعل على كتفيه ملكان، صح؟ لو انت بتحب ربنا وربنا بيحبك، الملكين اللي على كتف الظالم بيحبوك وبيكرهوه، بيحبوك انت وبيكرهوه، يعملوا فيك ايه؟ انك ما تقلقش ده ضعيف ولا حاجة، وهو يرعبوه ويخوفوه ويفكوا ركبه. ايوه والله. قال الله جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الملائكة ثبتت وتضرب بأمر الله جل وعلا في قلوب الكفر الرعب. ما تقلقش، ده مجرد ان الكفار يعرفوا انك خارج للجهاد في سبيل ارعب كلمه تخوف اعداء الله، كلمه الجهاد، كلمه الجهاد، مجرد بس اسمها كلمه الجهاد يخافوا. ليه؟ اصل بس مجرد تقول ان هنجاهد بينك وبين الكفار شهر، الملائكه سبقاك هناك، سبقاك تخوفهم وترعبهم وتحاربهم حرب نفسية. عشان كده بعد معركة الأحزاب جت معركة ايه؟ على طول ملك قريظة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد معركة الأحزاب والمشركين خرجوا وكان في برد ورياح وتعب وجود حفر خندق، النبي وضع السلاح لما المشركين رجعوا، وضع السلاح، جاء جبريل وعليه النقب، مسك السلاح والسيف والترس، يقول النبي عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله او وضعتم السلاح؟ قال: بلى، حطينا السلاح، بلى علعنا. قال: ان الملائكه لم تضع السلاح بعد، ان الله يامرك ان تذهب هنا، واشار الى بني قريظة، واني ساسبقك مع الملائكه لالقي في قلوبهم الرعب. يعني اول الصحابه قالوا لهم يلبسوا سلاح تاني، وانا اسباك هناك ارعبه اخوفه احاربه حرب نفسيه. ولما تيجي اتحارب معاك: اذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. حضرتك حضرتك وانت قاعد دلوقتي, انت قاعد دلوقتي الملائكة حواليك, الشيطان يقول لك محمول هيرن, بص على المحمول, المحل هيقفل, هتلاقي حد عاوزك, طب خلص وقوم, طب الحق قبل الأذان عشان لو أذن مش هتعرف تخرج, طب صلي بسرعة واخرج, طب ما تحضرش الدرس التاني. الملائكة بقى تقعد تعمل لك ايه؟ اثبت, الجنة مستنياك, اثبت انت في صلاة من ضبط الصلاة, اثبت ده العلم فريضة على كل مسلم, اثبت ده طريق الجنة, اثبت ده رزقك مكتوب. الملائكة بتثبتك. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم, مش احنا بنعمل الكلام ده, الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم. ملائكة حواليك لسه فيك, حفتهم وحفتهم ملائكة, والله العظيم الملائكة هنا اكتر منكم. النبي عليه السلام اخبر ان الملائكة يسيرون يبحثون عن اماكن المواعظ والدروس, يدوروا المساجد, مسجد السطوف في درس, يقول الملك يقول له مسجد السطوف في درس, نادي الملائكة اللي عندك, يقول نادي الملائكة اللي عندك, روح طير هات الملائكة اللي هناك طير. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة, بيطيروا يجيبوا على طول, احنا لقينا درس تعالوا هلموا الى بقيتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيجتمعون ويركب بعضهم بعضا, المسجد مش مقضيهم, المسجد مش مقضيهم, فيركب بعضهم على بعض حتى يصلوا الى السماء الدنيا. يعني الملائكة مالية المسجد وقاعدة لغاية فين؟ لغاية السماء. لما تحس بقى برقة ولا خشوع تعرف ان في ملك حفك خشعك جنبك, تطمن تفرح تسعد, انا مش قاعد لوحدي. يرحم الله الشيخ ابن عثيمين كان يقول, وشيخي رحمه الله تعالى كان يقول بدأت هذا الدرس ولم يكن يحضر لي فيه إلا رجلان. بدأ درس العقيدة بتاعه وكان بيحضر في الدرس ايه؟ اتنين. غاب أحدهما يوما وحضرت لواحد, كان بيدي درس لواحد, فمرض هذا الواحد يوما فلم يحضر فجلست أحاضر, وقعدت في المسجد على الكرسي وقعدت أقول المحاضرة. بقول لمين؟ ملك قاعدة. أنت استحضر كده, أنت استحضر كده, لو لم تجد ما يسرك من البشر استحضر ما يسرك منه. من الملائكة قاعدين يسمعوك, قاعدين يركب بعضهم زحموا مع بعض لازقين فيك, مالوا المسجد لغاية السماء. استحضر هذا, ده يثبتك ولا لا؟ ابن عثيمين يقول فضللت على هذا الدرس حتى ما اديت الدرس لوحدي لوحدي للملائكة حتى تجمع قبل ان يموت في درس العقيدة للشيخ, في كل درس يديه 6000, كان يحضر درس العقيدة بتاعه 6000. العلماء اللي قدام كل هذه كانوا تلاميذ بين يديه 6000 واحد. الصبر يستحضر, وعدد الملائكة اعظم من ذلك. فالملائكة وظيفتهم يثبتوا عباد الله المؤمنين, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق. ملائكة إيه؟ عيون على تجري في الشوارع, في مسجد الرحمن في أول الشارع, في حاجة في درسنا ما فيش, طب في أنا في مسجد الجمعية الشرعية في درس, في طب في مسجد الصفطاء, في ثلاثة مالهم في درس ينشروا بقى خبر. الملائكة اللي وصفتها دي تتحرك العيون دي ترسل بقى الرسائل, لا واتس بقى ولا رسائل محمول, على طول طيران في مسجد فلان درس. قال النبي عليه السلام يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. يعني الملك يقول أنا لقيت درس هنا مسجد الصفاوي, الملك يقول لا تسمع تيجي يريش, أنا لقيت الدرس اللي انتوا بتمسكوا فيه درس عقيدة اللي كنتوا بتدوروا عليه لقيته فين, في مسجد الجامع الشرعيه هلموا الى حاجتكم يتنادوا ينادوا على بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا. يلزقوا فيك مع حته زحمه يخبطوا فيك يحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا الى السماء الدنيا. تزعل بقى ولا لو انت ما لقيتش حد معاك الملائكه كلم ملائكه ما يهمكش. لما اول مره رحت الفضائيات كان اول مره اقول الكلام ده اول مره رحت الفضائيات بقى ايام قناه الناس من حوالي 10 سنين ولا مش عارف كام سنه. بيعملوا ايه؟ بيظلموا الاستوديو خالص وينوروا نور في وشك. انت النور من شدته ما انت شايف وحواليه ظلمه فانت مش شايف خالص. يعني انا شايف دلوقتي ببص للشيخ سعيد الاخ اسلام اخ محمود اخ محمد ببص فبأنس. فانا لما دخلت اكلم نفسي مش شايف انا مش شايف حتى المصورين مش شايفهم ظلمه والنور شايف في وشك ما انت شايف. فاستحضرت سعادها اني اناجي ربي واسمع ملائكته. كانت احسن محاضره ما يزعل البشر. فوجئت ان بعد كده المحاضره سمعها كم مليون واحد. انا مش مستحضر. انا بقى قعدت اكلم ربنا ما احلى ان تانس به جل وعلا. ان تانس لما تدخل البيت كده وانت قفلت على البيت وخرجت تطهر المحاضره ورجع البيت ما فيش حد في البيت فتحت ودخلت قلت ايه؟ على مين؟ انا سيب ملائكه تخلي بالها من البيت موجوده بيت المؤمنين ملائكه فيه بتحفظوني وبتثبتوا. تقول تسلم على الملائكه السلام عليكم. الملائكه دي بقى اللي بتثبتك معاك هنا في الدرس في المحاضره ومعاك لغايه لما تنام على فراش الموت. بتعمل لك ايه؟ قبل ما يجي لك ملك الموت الملائكه دي تجي لك. ما تقلقش ملك الموت هيجي لك دلوقتي ما تخافش. لو شكله قلقك احنا جنبك. انت قلقان ليه؟ ملك الموت هو جاي هناك اهو ما تقلقش الجنه وراه على طول. القبر هيبقى رضا من رضا الجنه ما تخافش. ربنا هيبقى معاك. الملائكه تقعد تعمل لك ايه؟ تبشرك وتثبتك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تثبتك وتبشرك وتسعدك وتربط على قلبك. هذه وظيفة الملائكة. من ألذ ثمرات الإيمان بالملائكة أن تستحضرها. إن يكون معك ما تقلقش ما تخافش. تثبت قلبك أمام كل قوي تضرب عنق كل ظالم متعد عليك تدافع عن عباد الله المؤمنين تنصر عباد الله المجاهدين. تثبتك أمام كل جبار وطاغية ينزلهم الله عليك في الدنيا وتفضل معك وانت في القبر وتفضل معك حتى تلقى الله جل وعلا يوم القيامة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كان الصحابة إيه؟ ربنا قال وأنتم أذلة. صاروا بعد ذلك أعز الناس بتثبيت الملائكة الذين أرسلهم الله جل وعلا ليثبتهم إذ تقود المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للمؤمنين إيه؟ تخيفين ليه؟ ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. لا استريحنا المشركين ألف واحنا 300، ربنا بعت لنا 3000 ملك. استريحنا احنا آمنا يا رب. طب خذوا كمان. بعد ما آمنوا قال الله جل وعلا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا أو ما يقولكم، ربنا يزود على كمان، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. كل واحد له اسم، كل واحد له علامة، كل واحد له وظيفة. ده يوقع أبو جهل، وده يقلع عقبة، وده يشنكل الفرس بتاع الوريد، وده يلجلج لسان أمية، وده يوقع سيف مش عارف. كل واحد كده وظيفته كده، وده ينيم البراء. أصل طول الليل بيقوم الليل وما نمش، نيمه في المعركة، بس لما ينام وقف المشرك ما يعرفش يقرب له. تخيل وظيفة الملك إن نيمك عشان إيه؟ تغفو كده وتفوق. الغفوة ده إيه؟ ربنا يديك بها طاقة على الجهاد. هذه وظيفة الملائكة، يثبتهم الله جل وعلا، يثبتك الله جل وعلا بهم. من وظيفة الملائكة أو الوظيفة هنا إيه؟ تثبيت المؤمنين وتبشير المؤمنين، البشارة. اثنين، من وظيفتهم التسبيح. لما تسمع ان وظيفتهم كده انت تغير، تغار، فتسبح الله مثلهم. ده هم يعني يسبحوا تسبيح للنهار ما بيناموش. يبقى انت لما تيجي بالليل انا نايم والملائكة صاحية بتسبح، اقوم انا كمان. تغار، وظيفتهم التسبيح. قال الله جل وعلا وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. بسرعة، من وظيفة الملائكة، وأنتم تعرفون عشان برضو لما أجي نسأل سؤال في الامتحان، ما هي وظائف الملائكة؟ أذكر خمسة وظائف من وظائف الملائكة مثلا. كل وظيفة بدليل. من وظيفة الملائكة حمل الوحي إلى الأنبياء والرسل، وهذه وظيفة جبريل. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وظيفة جبريل. من وظيفة الملائكة تسجيل أعمال البشر وحفظها. لا أيوة، وظيفة الملائكة رقم 4 تسجيل أعمال البشر وحفظها. وإن عليكم لحافظين، وإن لا حفظ يعني يحفظونه، وإن عليكم لحافظين يعني بيعدوا وبيكتبهم. بس الحمد لله إن الملائكة دول إيه؟ كرام، ما بيكرهوكش، عفوا يعني مش بتلككوك عشان يكتبوا لك الذنب، لا ده عاوزين يكرموك كراما كاتب. مش قبل يقول كاتبين، قال كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. عرف من كرم الملك الذي تعلمه من الله جل وعلا، كما قال النبي بحديث عبادة بن الصامت عشان تفرح، ده من ثمرات الإيمان بالملائكة الذين يكتبون عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حسنه الألباني حديث عبادة بن الصامت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل قوي، إن العبد المسلم المخطئ، مسلم بس إيه؟ بس غلط. إن العبد الملائكة ربنا من صفاته عشان تعرف إنه حليم، صح؟ وعلم ربنا ملائكته الكرام دول الحلم. الحلم بمين؟ بمؤمن. يعني لو أنت أذنبت ذنب، الملك ما بيستعجلش يكتب الذنب، يفضل ماسك القلم والكتاب بتاعك، رفع القلم ما يكتبش، استنيك تقول استغفر الله، ما قلتش وعدت ساعة، استنى برضه، ما قلتش وعدت ساعتين، يفضل ماسك القلم 6 ساعات ما يكتبش. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد المسلم المخطئ لا ترفع الملائكة عنه القلم 6 ساعات فإن تاب إلى الله ألقاها، وإلا كتبت علي سيئة واحدة. ده من كرم الملائكة. تفضل مش مستعجلة تكتب عليك. يمكن تقول استغفر الله، مش بقول لك ربنا يغفره لك بس، لا، ولا ربنا يعفو عنك يعني يمحو الذنب بس، لا، ده الملائكة ما تكتبش الذنب أصلا. تيجي قدام ربنا يوم القيامة وانت عملت الذنب، تفتح كتابك ما تلاقيش مكتوب في حاجة. طب الملائكة ما كتبتش ليه؟ أصلا انت استغفرت ربنا في خلال 6 ساعات الذنب ما كتبش. بقول لك ملائكة كرام كرام. شو بقى التانية؟ طب مجرد انك تبقى عاوز تعمل طاعة، عاوز تعمل طاعة على طول الملائكة تكتب حسنة. مجرد انك تهم، انا ان شاء الله راح احضر الدرس الدكتور غريب بتاع الفقه مسجد الصفطون النهارده ان شاء الله، ان شاء الله ناوي، وانا رايح ابي السلام عليكم، اول سلام عليكم الملك يكتب له حسنة، جه حضر الدرس يكتب له 10 ويزودها الى اضعاف وضعاف من امر الله. فمن هم بحسنة كتبت، هم ما عملش اسم، كتبت له حسنة، فإن هم بها فعملها كتبت له 10 حسنات. شفت الملائكة بيكتبوا لك برضو من ثمرة الإيمان، أنت مبسوط تقبل على الطاعة، تخاف برضو تقبل على المعصية، لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول علقمة أحد رواة حديث بلال بن الحارث في مسند أحمد، وروى الترمذي وابن ماجه وهو عند الحاكم، وصححه الألباني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم معروف، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفع الله بها في الجنة درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. يقول علقمة كم من كلام منعنيه حديث علقمة. لما تقعد في مجلس بيغتابه ولسانك هيزل ويفلت، ما يلفظ من قول إلا لديه، ده بقى ثمرة الإيمان بالملائكة، إنك توقف أصلا يكتبهم، أوقف. والكلام في هذا طويل. من وظيفة الملائكة رقم 5 بسرعة خلصنا، من وظائف الملائكة قبض الأرواح. مين اللي بيقبض الروح؟ سيدنا مين؟ الله يرحم الشيخ كسك. يقول لك في ناس تكره ملك الموت ويقول لك عزرائيل، وفرس تحبه يقول لك سيدنا عبد الرحمن. يا عم هو ربنا قال كل يتوفاكم ملك الموت، هو صفته أنه ملك وكله الله جل وعلا بالموت، بس مش هو لوحده، لا، ده في ملائكة بتيجي قبله بتساعده. كل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، والله جل وعلا يقول هو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدهم موت وفته رسلنا. في ملائكة جايبة كفن من الجنة، وفي ملائكة معها طيب من الجنة، وفي ملائكة جاية تساعد في تقليبك وانت بتتغسل، وفي ملائكة بتساعد ملك الموت عشان ملك الموت ما يشدش يروح من كل حتة، في ملائكة تجمع له الروح عشان هو ياخدها بسهولة عشان ما تتعبش انت خالص. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وحديث البراء بن عازب كنت عاوز اكلمكم عنه، حديث جميل جدا يريح قلبك، يريح قلبك اذا كنت مؤمنا، ويخوفك اذا كنت في الجانب الاخر. من وظائف الملائكه النفخ في الصور، وهو اسرافيل، هذا ملك لم يطرف بعينه منذ خلقه الله، شاخص ببصره لم يطرف بعينه، ينتظر ان يؤمر ان ينفخ فينفخ، ينفخ نفخة صوت عالي الكون يتدمر، وقبله صوت عالي على قول الكل يفزع ويخاف، وبعديه صوت عالي الكل يبعث بأمر الله جل وعلا. إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته، ينتظر متى يؤمر، ينتظر متى يؤمر. من وظيفة الملائكة رقم 7 الترحيب بالمؤمنين في الملائكة، في الجنة عفوا، الترحيب بالمسلمين إذا دخلوا الجنة. قال الله جل وعلا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. أنت بتدخل على الملائكة مش أنت اللي تسلم، هم اللي هيبدؤوك، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الملائكة واخد ايدك توديه الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة، هي واخداك، واخداك بتوصلك للجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة. وعلى الجانب الاخر، او هي تنتظرك في الجنة كذلك، سلم عليك توصلك لملكك تفرحك في الجنة. وعلى الجانب الاخر ملائكة تسوق العصاة الى جهنم، مش عاوزين يروحوا النار غصب عنه ويروح. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرة. مالك خازن النار الذي لم يضحك منذ خلقه الله جل وعلا ينادي عليه اهل النار كما قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. ده غير الملائكة اللي هم بيعذبوا الكفر في النار غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم. كل هذه ادلة كنت عاوز اعيش معك ثمرة الايمان بهؤلاء، بس مش عاوزين نطول. في ملائكة موكلون بالقطر اسمه ميكائيل، مفيش قطرة مية هتنزل في القارة المتجمدة الجنوبية انتركتيكا، ولا قطرة جليد هتسيح من القطب الشمالي الا بامر الله. مفيش نقطة مية هتنزل على بيتك الا قدر الله وكتبها الله ووكل بها الملك. نقطة مية مش هتنزل الا بتقدير الله، ملك موكل بالقطر. عشان كده لما تعوز مطر ينزل قول له يا رب هات لي المطر، فكله بامر اسمه تعالى. الى غير ذلك من وظائف الملائكة، ملك يكتب رزقك واجلك وعملك وشقي ام سعيد وانت لسه في بطن امك، ملك الجبال الذي ارسله الله جل وعلا مع جبريل الى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، ملائكة على باب المسجد يوم الجمعة تسجل اسماء الداخلين حتى اذا جاء الخطيب وجلس على المنبر طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الى الذكر. ملائكة موكلون بالارحام، ملائكة تحفظك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من امر الله. ملائكة وظيفتها ان يعد يقول اللهم اغفر لمحمد، اللهم اغفر لابراهيم، اللهم اغفر لعبد الرحمن، اللهم اغفر الاسلام. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين امنوا. من يوم ربنا خلقك بتدعي له تقول ايه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقيم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم. الى غير ذلك من وظائف الملائكة. اعطاهم الله جل وعلا صفات. اخر حاجة يتشبهون بالانس، صح؟ سيدنا جبريل تشبه في حديث عمر فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ملائكة جاءوا لسيدنا إبراهيم ولسيدنا لوط في صورة ثلاثة من البشر. ملك الموت حين تشبه في صورة لا يعرفه موسى ونزل إليه ليقبض روحه ففقأ عينيه، رأى النبي جبريل. إلى غير ذلك من صفات الملائكة. هذا بإيجاز. فببساطة الإيمان بالملائكة في عدة نقاط: نؤمن بالملائكة أنهم موجودون، نؤمن بعددهم الكثير، نؤمن بأسمائهم التي عرفناها ونؤمن بهم على الإجمال ما لم نعرف أسماءهم، نؤمن بأعمالهم ووظائفهم، نؤمن بصفاتهم، وكل هذا يثمر في قلوبنا إيمانا بربنا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يتقبل منا مصالح أعماله معذرة لهذه الإطالة. ونلتقي بكم في اللقاء القادم مع الإيمان بالكتب. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، أحبابي في الله، لقاؤنا اليوم في هذه الدورة، دورة الفقه والعقيدة، في مادة الفقه، بعد أن تحدثت عن المياه والآثار، والآثار جمع سؤر، والسؤر هو الباقي بعد الشرب، وهناك فارق بين سؤر الآدمي وسؤر الحيوان، مأكل اللحم وغير مأكل اللحم، وسؤر الكلب وسؤر الخنزير، الكلام ده كله اتكلمنا فيه في المرة الماضية. النهاردة ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى اتحدث عن اشياء. اول حاجة في الكلام النهاردة هو الباب الثاني في الآنية، وفيه عدة مسائل. الآنية يعني تخيل سبحان الله، يعني كل حاجة في الشرع أو كل حاجة في حياة الناس للشرع فيها قول، ولله عز وجل فيها حكم. حتى الآنية، الإناء الذي تشرب فيه، كباية، حلة، عبوة زي دي، يعني دي فيها أحكام، في أحكام تتعلق بالشرع. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، تمام؟ الماء وغيره، الماء وإيه؟ زي إيه؟ الطعام وغير ذلك، سواء كانت من الحديد أو من غيره، تمام؟ والأصل فيها الإباحة. يبقى الأصل في الآنية إيه؟ حكم في الحكم في الأصل في حكم استعمال الآنية أيا كان شكلها، أيا كانت مادتها، الأصل فيها الإباحة، أنه يباح استعمالها، تمام؟ والدليل على ذلك هو قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، تمام؟ ده دليل عام، أصل عام. طيب عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى هي استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة، استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. قال لك يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال. هو اتكلم عن الأكل والشرب وسائر الاستعمال، أي حاجة غير الأكل والشرب، يعني ممكن إناء تخزن فيه، تمام، تخزن فيه طعام زي الصوامع اللي بيخزن فيها القمح والأرز، واخد بالك، إناء تخزن فيه مية لأيا كان بقى استعمالها إلى آخره. هي يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة، في قيود وفي شروط. أن يكون الإناء في ذاته مباحا، أن يكون الإناء طاهرا، خد بالك من القيود دي، ولو كانت سمينة، تمام، ولو كانت سمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة. يعني لو تخيلنا في معلقة ألماز، ينفع؟ يجوز ولا لا؟ يجوز. بس لها حاجة تانية بقى، قصة الإسراف، والإسراف دي هتتوقف على المستوى المادي والحالة الاجتماعية للي بيستعملوها، إنما في لكونها من الماس لا يحرم، لكونها من الماس لا يحرم، إلا إذا كانت إسرافا وإذا كانت بزخا زائدا. فالمقصد أنا اديت المثل ده ليه؟ المثل ده على أساس إن الذهب والفضة دول اللي الشرع استثناه، دول اللي الشرع إيه؟ استثناه. والكلام ده مهم جدا، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال، الأكل والشرب. يعني مثلا واحدة في بعض الأسر فيها تقاليد الطقم حلى الفضة، ده لازم في الجهاز مثلا، الحاجات دي هيعملوا فيها ايه؟ صرفوا فيها ازاي؟ ينفع ياكلوا فيها؟ لا. يشربوا فيها؟ لا. يحطوها للزينة؟ ينفع، ينفع يعينوا فيها اي حاجة؟ مفيش مشكلة، انت واخد بالك؟ يبقى الممنوع في الذهب والفضة خاصة الأكل والشرب، لأن طبعا ما بيجوا يقولوا مثلا إيه، إحنا تم تجهيزنا ده غصب عننا وهنعمل إيه، أو ما كانوش متدينين، ما كانوش بيراعوا المسألة دي، طب دلوقتي يتصرفوا إزاي؟ يبيعوها؟ طب ما هيبيعوها الناس، هيستعملوها، طب يتصرفوا إزاي؟ خلاص ممكن تبقى وتستعمل في أي استعمال آخر غير الأكل والشرب، تمام؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم في الدنيا لمين؟ الذين يستعملونها أهل الدنيا وأهل البذخ وأهل الإسراف. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، وده أقوى حاجة بقى، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حديث خطير جدا، يبين إن الذي يستعمل هذه الآنية في الأكل والشرب على خطر كبير جدا، موضوع مش هزار. وزي ما هبين لكم دلوقتي إن مش بس آنية الذهب والفضة أنها تكون خالصة من الفضة، لا، ده لو مطلية بالفضة أو مطلية بالذهب، واخد بالك، تاخد نفس الحكم. أيوه تاخد نفس الحكم، مطلية بالفضة، هي مش فضة، هي معناها استانلس، بس مطلية فضة، يجوز ياكلوا فيها؟ إناء استانلس بس مطلي فضة ينفع؟ لا يجوز. طب مطلي بالذهب ينفع؟ نفس القصة، لا يجوز. هذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، تمام؟ فدل على جواز استعمالها في الطهارة. يعني لو في مثلا إناء فضة أو ذهب فيه مية، ينفع تاخد مية منه وتتوضى بيها؟ ينفع تتوضى فيه؟ يجوز. والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه، يعني المطلي بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. ده على فكرة في حديث أنا كنت يعني هقوله لكم دلوقتي، ممكن نقوله دلوقتي، عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث واضح جدا في قصة المموه دي. أصل بعض الناس يجي يقول لي فيش دليل على المطلي، ده ما اسموش إناء ذهب ولا إناء فضة، ما فيش دليل على المطلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب معي الحديث ده، والحديث ده بلفظ الدارقطني بإسناد صحيح، قال من شرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما، خلاص، أو في شيء فيه منهما، سواء كان مطلي سواء كان ضبة زي ما نبين دلوقتي، اللي هي الشيء الذي يجمع بين طرفي المنكسر، واخد بالك، جنس الذهب والفضة في الإناء سواء كان في تكوينه أو طلاء أو أي حاجة، حرام بهذا الحديث. لا تشربوا في أنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما، ماشي يا جماعة؟ يبقى دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. إيه؟ لا طب اصبر بس حضرتك، في إناء ممكن يتكسر، إناء ممكن يتكسر، إناء من ذهب، إناء من فضة، إناء من حديد، إناء من فخار، إناء، واخد بالك، فيقوم الشخص بإصلاحه، خليه إناء من حديد، من معدن، من نحاس، من استانلس، من ألمونيا، من أي حاجة، واخد بالك، انكسر هذا الإناء، الضبة بقى، كلمة الضبة عبارة عن سلسلة شبكية كده تجمع بين طرفي المنكسر. طبعا ده كلام لو جيت تبص تجد يعني انه ما عادش موجود بالشكل ده، ما عادش موجود بالشكل ده، انما انا بقول لو حتى في لحام وهيتزين مكان اللحام بذهب او فضة، حرام. معايا؟ خلينا في الاصل اللي هو استعمال الضبة. الضبة هي شيء يجمع بين طرفي المنكسر، الضبة هي ايه؟ شيء يجمع بين طرفي المنكسر. طب حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة، يعني ايه المضبب بالذهب والفضة؟ الحاجة اللي بتجمع بين طرفي المنكسر تبقى فضة او تبقى ذهب، الكلام ده جائز ولا لا؟ نشوف حكم الاستعمال. ان كانت الفضة، ان كانت الضبة من الذهب حرام أو حرم استعمال الإناء مطلقا، حرم استعمال الإناء مطلقا. لو الضبة دي من إيه؟ من الذهب، ما فيش فيها كلام دي. والدليل في الموضوع ده الحديث اللي لسه قايلينه دلوقتي، خلاص، لدخوله تحت عموم النص كمان، يعني في نص تاني عام لا تشربوا في أنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما، خلاص. أما إذا كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدح، لحديث أنس رضي الله عنه قال انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعبي أو الشعبي اللي هو الصدع الشق سلسلة من الفضة. فالعلماء جابوا الحديث ده وحطوا شروط، قال لك أن تكون الضبة من فضة، أن تكون يسيرة، واخد بالك، يسيرة. القيد الثالث لحاجة، لحاجة، وده مهم قوي. يعني ايه لحاجة؟ فإن كانت للتزين لا يجوز، يعني خلاص الإناء ما صلحناه مش هينفع نحط فيه مية أو حاجة فيها مية، المية هتخر، فخلاص نزينه بقى ونسيبه ايه منظر، واخد بالك، ينفع؟ طب ركزوا، ما هو مش يستعمل في ال، إن استعمل في الأكل حرم، خلاص، إن استعمل في الأكل حرم. طيب لو جبنا الضبة دي، الحتة دي مكان التصليح، وقمنا مزينينها، عملنا بقى وسائل اللحام الحديثة وقمنا مزينينها بالذهب، ينفع تحط فيه أكل؟ ينفع تحط فيه شرب؟ طب زيناها بالفضة، قلنا الذهب خلاص اتفقنا فيه قبل كده، طب زيناها بالفضة ينفع؟ ما بتكلم على أكل والشرب، يسيرة، ضبة يسيرة، هتبقى يسيرة، حاجة يسيرة، يعني لحمنا لحام بس شكله مش حلو، فقمنا جايبين شوية فضة كده ومزينين الحتة دي بقى شكلها رائع جدا، ينفع تشرب فيها مولانا؟ ينفع؟ ينفع أيها المفتي؟ ينفع يا عم الشيخ؟ ما ينفعش؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلحوا لأن ما فيش غيره، فكان محتاجا إليه. إذا كان للزينة لا يجوز، أما بقدر الحاجة وفقط، خلاص، بقدر الحاجة وفقط. ليه كمان حاجة تانية يا مولانا؟ إنه هو أصلا حرام، يعني استعماله أصلا حرام، طب هتيجي تستعمله يبقى بقدر الحاجة وفقط، بقدر الحاجة وفقط. زي ما نشوف بعد شوية إن وصلنا لمسألة التخلي ودخول الخلاء والكلام ده، إن وصلنا ليها يعني ربنا يسر، لو في مصحف او في معك فلوس منقوش عليها اسم الله، لو سبتها بره تتسرق ينفع تدخل بيها؟ مضطر، واخد بالك، مضطر. طيب المسألة الثالثة، آنية الكفار. خد بال حضرتك، الاصل في آنية الكفار الحل، الحل حلال، واخد بالك، إلا إذا علمت نجاستها. يعني إيه علمت نجاستها؟ عارفين إن البيت ده الناس دول بيأكلوا خنازير، بيأكلوا خنازير، خلاص، ما في ناس كتير ممكن يأكلوا خنازير، يعني في، يعني مثلا النصارى معانا ما بيأكلوش الخنزير، ليه؟ لأنه مش موجود، مش متداول بقى، ما في، اللي يتاكل في لحم الخنزير ما فيش، مش هيقبل اصلا، وممكن ناس فما بياكلوش لان محرم علينا فخلاص. انما لو في مكان طلع فيه قصه الخنزير دي وعرف ناس بيجيبوا لحم خنزير، واخد بالك، عرفت كده ينفع تاكل في الاناء بتاعهم؟ الا بعد ان يغسل، الا بعد ان يغسل. احنا انما بنتكلم الاصل في الانيه، جابوا لك الإناء تستعمله على طول ولا لا؟ الأصل في الأنيات في أنيات الكفار الحل إلا إذا علمت نجاستها فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. خلاص إلا بعد إيه؟ غسلها. لحديث أبي سعلمة الخشني قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ خلاص قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. واحد هيجي يقول لي واحد صاحي مركز هيجي يقول لي طب ما الحديث عام، الحديث عام اللي هو ايه النبي عليه الصلاة والسلام بيسألوه دلوقتي نأكل في آنية ناس اللي هم أهل الكتاب دول؟ قال لا، قال لا. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء القوم لا يتورعون عن استعمال النجاسات، يعني دي معلومة مسبقة عند النبي عليه الصلاة والسلام. خدت بال حضرتك ليه؟ لأن في أحاديث أخرى، أحاديث أخرى اسمع كده. وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها. ليه؟ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم أخذوا الماء للوضوء أو للوضوء من مزادة امرأة مشركة. المزادة قربة يزاد فيها بالجلد لتضخم أو لتكبر، يكبر حجمها، عشان كده سميت مزادة. يبقى قربة قابلة أنك تزودها. خلاص تعرف حضرتك شنطة السفر اللي فيها يعني ممكن تخليها قد كده وممكن تكبرها قد كده وممكن تكبرها قد كده، دي مزادة، ممكن تبقى مزادة. خلاص يبقى مزادة امرأة مشركة، ادي حاجة اهي. خدت بالك؟ الحاجة الثانية، لان الله سبحانه قد اباح لنا طعام اهل الكتاب، الاصل اهو. يبقى النبي ما نهاش، ما كانش نهي عام، انما كان عن قوم يعلم انهم لا يتورعون عن اكل النجاسات وقد يقدمونه الينا في اوانيهم. كما الحاجه الثالثه، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز وشعير واهاله سنخه فاكل منها، زيت متغير الرائحه. تعرف الزيت المزرنخ ريحته مغيره؟ ها هو ده، دي الاهاله السنخه. بس مش الزيت اللي هو زيت الطبيخ اللي احنا بنشتريه، واخد بالك؟ ها لا، مش ده، مش ده. الزيت ده كان ادام مشهور في زمانهم، زي الفول كده عندنا عندنا، واخد بالك؟ المسألة الرابعة، الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. إناء متخذ من جلود الميتة. بص عشان اختصار للكلام، فيه إذا كانت الميتة، ركز كده كويس جدا لأنه ممكن أجيب لك دي صح وغلط، مش متوقف على طهارة الكائن الحي حال الحياة، إنما متوقف على كون هذا الكائن مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، واخد بالك؟ إذا كان هذا، إذا كانت هذه الميتة مما تحلها الزكاة، يعني بالذبح تؤكل، يبقى الآنية اللي تتصنع من جلدها طاهرة. إذا كانت مما لا تحلها الزكاة يبقى لا تصلح. طب هو إيه الفرق بين كائنات طاهرة وكائنات تؤكل؟ لا، الفرق القطة. القطة طاهرة ولا لا؟ القطة طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. بس خد بال حضرتك، طهارة القطة ليست طهارة أصلية، طهارة مسببة، طهارة مسببة، طهارة ثانوية. سببها ايه؟ انهن او انها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني من باب التيسير، من باب التيسير. انت عارف زي ما يقولك ايه، بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، الجارية يغسل، ده من باب التسهيل، من باب التسهيل والتيسير. الغلام الولد كان لسه الموروثات الجاهلية ولا زالت حتى الآن الناس تحب الولد أكتر من البنت. طبعا ده كلام فاضي طبعا يعني، واخد بالك؟ فيجيبهم يقعدوا يشتنوا الولد فيتوسخهم الولد، فرحانين بيه وقرفهم في عشتهم يعني، كل شيء يعملها عليهم فهيقعدوا يغسلوا كل شوية. قال لك لا خلاص النضح بقى ما لم يأكل طبعا، والنضح أسهل من الغسل. النضح مجرد مية كده تتحط على الحاجة، إنما الغسل لازم دعك، الغسل لازم دعك، إنما مجرد إسالة الماء على الحاجة خلاص طهرت. واضح؟ قال لك جلد الميدة إذا طهر وجاز استعماله، إذا دبغ طهر وجاز استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم هلا أخذوا إهابها، إيه الإهاب؟ الجلد اللي عليه الشعر واللي عليه الصوف والكلام ده، هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أو حرم أكلها، وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الزكاة وإلا فلا. الزكاة يعني إيه؟ يعني إيه الزكاة؟ الذبح. خلاص؟ الذبح تمام؟ أما شعرها طبعا لسه نشوف إن وصلنا يعني لمسألة قدام نشوف معنى الزكاة، لا حاجات أكبر من كده ولا شروط. أما شعرها فهو طاهر، يعني شرط شعر الميت الميتة المباحة الأكل في حال الحياة، ها شعرها إيه؟ طاهر. الصوف طاهر. وأما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. إذن بص حبيبي في الله، احنا عندنا الميتة التي تحلها الزكاة، ركز كده في الحتة دي، الميتة التي تحلها الزكاة ثلاث حاجات، فيه شعر فيه جلد فيه لحم، مش دي الثلاث طبقات؟ الشعر طاهر مش محتاج لأي حاجة إلا إذا كان ريش، إلا إذا كان ريشا، فالطرف المنغرس من الريش في اللحم ده نجس يتقص. خلاص؟ يبقى ده الشعر. الطبقة اللي تحت خالص اللحم نجس مطلقا وإن دبغ ألف مرة. خلاص؟ اللي في النص الجلد، الجلد نجس يطهر بالدماغ. يبقى فيه ثلاث طبقات، طبقة طاهرة من غير حاجة، الطبقة اللي تحت نجسة مهما عملت وإن دبغت، الطبقة اللي في النص اللي هي الجلد نجسة تطهر بالدماغ. في النص في كل حاجة، يعني في النص بين النجس والطاهر، هي نجسة بس ممكن تلحق بالريش لما بالريش أو الشعر أو الصوف أو كده لما إيه؟ لما تدبغ. خلاص؟ يبقى ده بالنسبة لإيه؟ الطهارة في الأنية المتخذة من جلود الميتة. ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح أو بالنبات المعروف كالقرز أو العرعر ونحوها. وأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر، وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا، وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدماغ. خلاص؟ بيقول لك والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكل اللحم فإن جلده يطهر بالدماغ، وكل حيوان مات وليس من مأكل اللحم فإن جلده لا يطهر بالدماغ. إذن مش مرتبطة بإن ده طاهر في حال الحياة، إنما مرتبطة بإن ده يجوز أكله في حال الحياة. خلاص؟ حد معاه قلم عشان اكتب دي؟ اه ده سؤال اهو. والجدول ما هو، بس بص حضراتكم انا عايز اقول لكم على حاجة، هو باذن الله ان شاء الله قصة ان مثلا احط امتحان صعب ده مستحيل، انما وقصة برضو ان انا اقول كل الاسئلة ده مستحيل وإلا يبقى ده عبس ما ينفعش اصلا. فاقصى حاجة ممكن اقول لكم على 50% من الاسئلة عشان تحسوا ان الدنيا ظريفة وجميلة وحلوة، و50% التانية بقى منها سهل ومنها متوسط ومنها صعب. ممكن نجيب سؤال حتة صعبة، والدكتور عبد الرحمن برضو لازم يعمل كده ان شاء الله، لازم حتة صعبة. ليه؟ عشان يفرق بين الناس، ما نسيبهاش ما نسيبهاش في النهاية قرعة زي ما بنعمل في مسابقة رمضان، في النهاية بترسف رمضان على مسألة ايه قرعة، يعني اعمل كده ايه شيل واحدة، واخدين بالكم؟ يعني دي فكرة ممكن نتناقش فيها مع الدكتور تاني، ما فيش مشاكل يعني، دي يعني موضوع بسيط. الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى: الاستنجاء والاستجمار هو قيام أحدهما مقام الآخر. الاستنجاء معناه والاستجمار معناه. إيه الاستنجاء؟ إزالة الخارج. لا يعني يعني بص يا شيخ ناصف ربنا يكرمك، أنت بتذاكر صح؟ وهتكتب، يبقى الكتابة محكمة بالنص. إزالة الخارج من السبيلين بالماء، خلاص؟ لأنما لو كتبت الاستنجاء باستعمال الماء، طب أنا عايز أعرف يعني إيه الاستنجاء أصلا؟ يعني تعريفه أصلا إزالة الخارج بس بالماء. طب إزالة الخارج بغير الماء كشيء جامد زي الحجر زي المنديل الورقي زي أي حاجة نحوه مما يجوز استعماله، دي اسمها الاستجمار. والأولى الجمع بينهما، الأولى الجمع بين ده الأحسن، ده الأفضل، تمام؟ يبقى والاستجمار مسحوه بطاهر منق كالحجر ونحوه، ويجزئ أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إيه الناس اللي بيذكروا فقه بيصلوش على النبي ولا إيه؟ صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، ده حديث مين؟ أنس. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، غلام نحوي يعني أدو زيه، يعني زيه في في الغلمة أو زيه في السن أو في القدرة أو إداوة. الإداوة هي إناء صغير، إداوة من ماء وعنزة، العنزة عصا صغيرة، وقت العنزة يعني يعني بتاع ليه المعزة ها؟ طب نشوف ضبطها، خلاص؟ يبقى هي العنزة اللي هي ايه؟ العصا، العصا الصغيرة. فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، والجمع بينهما أفضل، جمع بين الاستنجاء والاستجمار. احنا قلنا قصة الغائط وقصة الخلاء وقصة الكلام ده كله. الغائط زي ما يقول لك فلان رايح الغيط، الغيط يعني أرض فضاء، مساحات بعيدة عن البنيان، مساحات بعيدة عن البنيان، استعملت بقى في الزراعة، استعملت في غيره، بس كان زمانهم كانت أرض صحراء، أرض فضاء صحراء بعيد، واسمها برضو الخلاء، اسمها برضو ايه؟ الخلاء. خلاء يعني حتة خالة كتير، واسمها البراز، واسمها ايه؟ البراز. البراز يعني الارض البارزة البعيدة، ارض بارزة يعني يعني ايه بارزة؟ ارض ما فيش عليها حاجة، لا عليها جبال ولا عليها زراعة ولا عليها، وترى الارض بارزة. بارزة يعني يعني ظاهرة بعد زوال الجبال، ها؟ بارزة يعني ظاهرة بعد زوال الجبال والاشجار والانهار وكل حاجة، برزت الارض، ظهرت الارض. انت شايف الارض؟ احنا عندنا هنا ارض بارزة؟ مفيش، في العمارات الاسفلت المنشآت الكلام ده مفيش أرض، مش شايف الأرض، انت معايا؟ فكل ده اسمه الغائط، الأرض الفضاء الكبيرة، الخلاء الأرض الفضاء الكبيرة، البراز الأرض الخلاء الكبيرة. ثم لأن العرب أصحاب نزاهة ونظافة واحترام في ألفاظهم، كنوا عن الخارج من السبيل بالأرض التي ينزل فيها، فقالوا البراز. يعني احنا بنتقرف من الكلمة ليه؟ لأن هي مرتبطة عندنا بالشيء النازل، سميناه بيها وهم سموه بيها، إنما هم قالوها أصلا تأدبا. انتوا معايا يا جماعة؟ يعني هم قالوها أصلا في الأصل إيه؟ تأدبا، يعني الناس عايزين ما يقولوش حاجة غير كده، إنما كانها أسماء. آه لها أسماء، وأسماء ما تتحبش، العذرة والكلام ده كله. والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 مسحات، أقل من 3 مسحات. قالوا إيه؟ 3 أحجار، ماشي. قالوا حجر كبير مسح بكل جانب، مش بنفس الجانب، مفيش مشكلة. لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين. الاستنجاء مش باليمين، اليمين دي بعيد خالص، اليمين بعيد خالص، ولسه هيجي قصة اليمين دي. نهانا أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. ليه؟ لأن الحد الأدنى للإنقاء 3 أحجار. وأن نستنجي برجيع، رجيع اللي هو إيه؟ الروس، الروس، روس الحمار، روس أو عظم، عظام ميتة، واحد لقى عظمة شاه مثلا، عظمة بقرة، ها إلى آخره، لا يجوز. ليه؟ معروف طبعا ده تكسى لحم وتعاد طعام للجن. يبقى نهى أن يستنجى باليمين، نهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار، نهى أن يستنجى برجيع، نهى أن يستنجى بعظم. بص حضرتك، يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. ده مش ده كلام مشايخ شيخ الإسلام رحمه الله أو الإمام أحمد، عذرا الإمام أحمد. يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. قال أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا مفهوم، إلا إن أخرج الريح، خرج مع الريح شيء، إنما الريح ذاته لا يوجب الاستنجاء. خلاص، يبقى دي المسألة الأولى، استنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مكان الآخر. المسألة الثانية، استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة. بصوا حبيبي في الله، أنا عايز أقول لكم على حاجة. الفقه لما يجي يتذاكر، الفقه بالذات بقى لما يجي يتذاكر، ما ينفعش يقرأ، ما ينفعش أقرأ كده وامشي، لا. الفقه ده تتحفظ هيكلة الموضوع. عشان كده أنا بدرسه لحضراتكم في قول واحد، على قول واحد. أنا بقولش مثلا إيه نقاش المسألة، وفي المسألة 3 أقوال. قول الأول، دي الدراسة المتقدمة جدا في الفقه، قول الأولين قول مثلا، أنا أتخيل مسألة بين الفرض والوجوب والاستحباب، قالوا بالفرضية الأحناف والشافعية، قال بالوجوب الحنابلة والظاهرية، خلاص، قال بالاستحباب المالكية وغيرهم. فبتقال ايه؟ القول الاول كذا، اللي قال به فلان دليلهم كذا. ده مسألة مناقشة الفقه. يبقى القول بعد ما ايه؟ ما بتقرأ بقى في الكتب كلها وبتفهم، في انها بتقوم بعد المذاكرة، ها؟ بعد المذاكرة. يعني انا فاكر كنت بشرح للاخوة كتاب زاد المستقنع، مش كلام الشيخ ابن عثيمين، لا، شرح الزاد نفسه، بلف انا بين الكتب، وطبعا عمدة في فهم الكتاب كتاب الشيخ ابن عثيمين، شرح الممتع. فقعدت احاول اجمع كلام العلماء في مسألة من المسائل ليلة كاملة. ليلة كاملة حضرتك ليلة مش ساعتين، ليلة يعني من العشاء للفجر، اجمع في اقوال العلماء 8 اقوال تجمع فيها، وفي النهاية اللي كتب في الليلة دي صفحتين صفحتين، هو الدرس اسبوعي بيتقال في ساعتين. خدت بال حضرتك؟ اقعد بقى احضر فيه مثلا، طالما بالشكل ده داخل فيه الدخلة الجامدة دي يبقى نقعد نحضر فيه ايام عشان في النهاية تقول كلام للناس. ففي النهاية بتجيب القول الاول قول فلان، يبقى القول الاول وجوب فرضية قاله فلان دليلهم كذا، قول الثاني وجوب قاله فلان دليله كذا، قول الثالث استحباب قاله فلان دليله كذا، وبعدين تبدأ تشوف ردود كل فريق على الثاني، ثم بعد ذلك ترجيحات أهل العلم. خدت بالك؟ لو أنت بقى فقيه حتى نقول بقى ورجح مولانا الشيخ فلان في المسألة كذا وكذا، إنما دي دراسة الفقه، دي دراسة الفقه. إحنا مستوى الكلام ده هو إن إحنا نقول قال ابن عسيمين وقال فلان، إحنا بنذاكر كلامهم، دول تلامذة الشيخ ابن عسيمين، تلامذته اللي كاتبين الكلام ده، تلامذته أو تلامذة تلامذته كمان، لأن أنا عارف مين اللي مؤلف الكتاب ده، ناس مدرسين في الجامعة، في الجامعة الإسلامية، تلامذته أو تلامذة تلامذته، زي الفقه، زي الكتاب برضو التفسير، التفسير الميسر، ها؟ اللي مؤلفه 30 دكتور، دكتور مش مدرس، من أساتذة التفسير في الجامعة الإسلامية، لأن يعني في واحد صديقي أستاذ مشارك، أستاذ تفسير في الأزهر والجامعة الإسلامية، قال لي بقى قصة التفسير الميسر، وإحنا بنحضر تفسير تاني، هيشرف عليه بقى أساتذة، يعني مستوى أعلى، وكل كل جزء فيه فريق. فالشاهد ان احنا بنقول كلام المشايخ لاننا ندرس كلام المشايخ، لما تكبر هتدرس كلام الائمة، لما تكبر واخد بالك هتدرس كلام ائمة الائمة، لما تكبر هتتعامل مع النصوص. معايا؟ فهمت التدرج؟ فهمت التدرج؟ فاحنا مستوانا ناس فاهمة النصوص بنقوله. فالفقه بقى مذاكرته ان حضرتك تحفظ هيكلة الموضوع ودليل كل مسألة، بس سهلة ولا صعبة؟ على سبيل المثال احنا قلنا ايه؟ قلنا في الحتة اللي فاتت دي آنية الكفار او مسألة الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة، تقول عندنا جلود الميتة قسمان، جلد ميتة تحلها الزكاة، جلد ميتة لا تحلها الزكاة، وتحفظ الدليل ان دي طاهرة وتقول دي طاهرة ودي ناجسة، والدليل ان دي طاهرة كذا والدليل ان دي ناجسة كذا، بس. انما يجيش مثلا مرة اخ من الاخوة قال لي ايه؟ قال انا عايزك تقعد تشرح لي فقه. ماشي انا على دماغي، بس هشرح لك انت لوحدك. طب بص عشان اقعد معاك امسك لي، انت عايز كتاب ايه؟ انت مذاكر ايه يعني بالضبط؟ لقيته كده ايه يعني طالع طالعة كبيرة شوية. قلت له طب خلاص امسك كتاب اللي ينفع يقراه لوحده، كتاب مثلا ده صغير بالنسبة له مستصغره مع انه واثق انه مش هضمه اصلا، كتاب الشيخ العزاز وكتاب رائع الحقيقة. قلت له طب خد بس كتاب الطهارة. قال لي لا، فقد ايه؟ قلت له اقعد شهر وتعالى نتناقش فيه. قال لي لا لا، ده انا اسبوع اجيب لك الطهارة والصلاة. اسبوع؟ قلت له اسبوع؟ قال لي اسبوع. طب خلاص انا مش عايز، انا عايز في الاسبوع ده الطهارة بس، وتعالى صلي معايا المغرب فعوض الله يوم السبت ونقعد نتناقش. فجاي بقى ايه حاجة اقعد جامد بقى ومذاكر. قلت له تعالى اقعد يا فلان، ما حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة؟ قال لي اذا كان في البنيان يجوز، إذا كان في غير البنيان لا يجوز. قلت له بالله عليك ده كلام واحد مذاكر؟ ده كلام واحد مذاكر؟ قال له ما لقوا الإيه يعني؟ قلت له فين الدليل يا ابني؟ فين الدليل يا حبيبي؟ خلاص خلينا ده الراجح في الموضوع، فين الدليل؟ وبعدين ده مستوى الفقه الميسر. ما تيجي تقول لي اذا كان في البنيان كذا واذا كان في الخارج كذا، ده مستوى الفقه الميسر. انها مستوى اعلى من كده، لا تقول لي المسألة فيها اقوال كذا وكذا وادلتهم كذا، تقول الكلام المكتوب. دي مذاكرة الفقه، دي مذاكرة الفقه، تقول الكلام المكتوب، تحفظ الادلة. فانا بقول لحضرتك هنا هيكلة الموضوع بدليلها سهلة، مفيش اسهل من كده ولا صعبة، عشان بس ما نجيش في الاخر نبقى خلصنا كتاب كذا، خلصنا في الفقه كذا، واحنا اصلا ما عملناش حاجة في الفقه. تيجي تتكلم ما تعرفش تتكلم ولا كلمة. وفي النهاية خد بال حضرتك من حاجة مهمة جدا، في النهاية انت محسوب على الشيخ اللي بيشرح لك، في النهاية انت محسوب على الشيخ اللي بيشرح لك. ده كلام يعني كلام يقيني. يقول لك مثلا انا حضرت كتاب كذا للشيخ فلان، طب خلاص قول لنا بقى عملت ايه، مش عارف يتكلم. اه الشيخ ده مش رحش، الشيخ ده مش رحش على طول كده، مش هيتقال انت طالب ما بتذاكرش، لا الشيخ ده مش رحش. فلازم اقول لك ولازم افهمك عشان تبقى معلم بعد كده، عشان تبقى معلم بعد كده، تخلص الكتاب ده تقعد تشرحه للناس وتدرسه للناس، واللي تشرحه له ويهضمه ويدرسه وهكذا، والعلم يتوارث، العلم يتوارث. انما نقعد كده ومرينا في سنوات طويلة قريبة مضت 5-6 سنين حالة ركود علمي ونشاط فيسبوكي. خدت بالك؟ طلب العلم صار على الفيسبوك، ده السهرات، واحد مسهر مع الفيس بعد ما كان بسهر مع الكتب يذاكر صار على الفيسبوك. ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده مسلمين؟ وتيجي تكلموا وعدوا ايه؟ وعدوا يقول لك ايه؟ اصل الشيخ فلان كذا والشيخ فلان كذا. تعال يا ولد قل لي اركان الوضوء وواجبات الوضوء ومستحبات الوضوء كده اهو، قل لي كده، يلا كتاب مقفول اهو، قل لي اركان الوضوء ايه، واجبات الوضوء ايه، مستحبات الوضوء ايه. انا بكلمكش في حاجه، بكلمكش في البيوع، انا بكلمكش في المواريث، انا بكلمك في حاجه بتعملها كل يوم كم مره. قل لي اركان واجبات مستحبات الوضوء. يلا قاعد تشتم في المشايخ ومش عاجبينك عشان هم، ماشي يا سيدي، كل انسان له زلاته وله عيوبه وله كلام من ده، بس انت عيوبك قد ايه بالنسبه لمن تعيب؟ عيوبك قد ايه بالنسبه لمن تعيب؟ طب تعالى اتكلم، اشغل نفسك بما يفيد، بما يفيد، ده دينك، ده دينك، وبكره هتموت وتقف امام الله عز وجل وتسال عن ذلك. اشغل نفسك. رجعت الطهاره يا ابني؟ رجعت الصلاه، الطهاره والصلاه؟ رجعت العقيده؟ ذكرت العقيده اللي هتقابل ربنا تسال عليها؟ الامام ابو حنيفه، الامام ابو حنيفه صنف في الفقه معروف مذهب، مذهبه في الفقه كتاب قد كده، وصنف وريقات في العقيده، وريقات، وسمى الوريقات التي صنفت في العقيدة الفقه الأكبر، صار المجلد الضخم الفقه الأصغر والوريقات الفقه الأكبر. العقيدة الفقه الأكبر. فين بقى أنت من دراسة العقيدة؟ فين؟ مش عارف. شروط لا إله إلا الله إيه؟ قول كلمني كده عن شرط المحبة. مش عارف. الولاء والبراء ودخوله في المحبة. مش عارف. قولك اي كلام، اي كلام. استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة. لا يجوز استقبال القبلة والاستدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل، لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا او غربوا. ده كلام عام اهو، ده كلام عام. قال ابو ايوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. والحتة دي خلت في خلاف بين العلماء كبير، محل النقاش صعب هنا، صعب في المستوى ده. اما خدها كده، اذا كان في بنيان، اذا كان في الصحراء واذا كان في البنيان، اذا كان احنا يبقى النص اللي فات عام: لا تستقبلوا القبلة بول أو غيط ولا تستدبروه، ده كلام عام. هنا إذا كان في البنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس. خلاص؟ ليه؟ إيه الدليل؟ إيه دليل الاستثناء من العامل اللي اتقال من شوية؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولحديث مروان الأصفر قال لا الغين فاء قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه. البعير أهو مش حائل دائم، ده حائل مؤقت. خلاص؟ فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، فلا بأس، والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان. خلاص؟ أنا مش هقول لك بقى في أقوال تانية، خلينا في كده، خلينا في كده بس. دي مسألة فيها 8 أقوال، مسألة دي باش ترك ذلك حتى في البنيان الأحوط. المسألة الثالثة، لأن أنا حتى في تحشية على الكتاب، في بعض التحشية كده كاتبها، لا خلينا كده عشان يعني لو اتقال حاجات تانية هتبقى كتير عليك، اعرف انت دول بس دلوقتي. المسألة الثالثة، ما يسن فعله، مسألة سهلة جدا جدا، ما يسن فعله وما يحرم فعله اللي بعد كده، وما يكره فعله المتخلي. المسألة الثالثة، ما يسن فعله لداخل الخلاء، يسن لداخل الخلاء قوله أو الحاجة، واحد قوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، مش من الخبث والخبائث، لا من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، وهو ذكر الجام الذي يسكن المراحيض. الخبائث جمع خبيثة وهي أنثى الجان. أعوذ بك من الخبث والخبائث. خلاص؟ الكلام ده إمتى؟ عند تشمير ثيابك. ما هو بصوا يا جماعة، كتير من الناس لأنه مش مستوعب فبيقعد يسأل كتير. لا، أصل المسألة بسيط جدا. أنت دلوقتي في حمام، إحنا قافلين الباب، ده الحمام فيه دش أو بانيو مثلا، وقاعدة حمام أعزكم الله، وفي حوض، مش معظم الحمامات كده؟ طيب بتتوضى في الحوض، فيقول إزاي أتوضى في الحمام وأقول بسم الله إزاي؟ لا، ده مش الحمام. الحمام هو مكان قضاء الحاجة، عشان كده بعد ما تقوم اقفل القعدة، مش بس عشان الروائح، لا عشان تبقى قفلت باب الحمام. طب هتقول لي الكلام ده ازاي يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يروح الخلاء هو مكان التخلي، مكان التخلي. طب ولما بيقول يعني مثلا هنفترض حتة قد شارع عبد السلام عارف دي، ده مكان الخلاء بس فضى بقى في الصحراء، بتبدأ من قصاد مسجد الصفطاوي وتنتهي عند الساعة مثلا. أول ما نيجي داخلين من قصاد المسجد هو يقضي حاجته في الآخر، يقوم يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث؟ لا، ما كانش بيعمل كده، ما كانش بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، إنما كان يفعل ذلك عند التشمير. يبقى مكان الحمام هو مكان قضاء الحاجة بس، اللي هي عين الحمام أعزكم الله، حتة الحوض بره. واضح؟ يبقى دلوقتي يسن لداخل الخلاء. طبعا كلمة الخلاء احنا اتفقنا ان هي كلمة مجازية، كلمة مجازية، انما ده مش خلاء، ده مش خلاء، هي كلمة مجازية، لان كان بيطلق ايام النبي عليه الصلاة والسلام عليها الخلاء. لا، طب اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ الكنف او المراحيض، ده اسمها الحقيقي، واخد بالك؟ ومن اسمها بالانجليزي دبليو سي. واضح يا جماعه؟ يبقى ده إثناء الحقيقي. إنما كلمة الخلاء كلمة إيه؟ كلمة مجازية. وعند الانتهاء والخروج تقول غفرانك وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. طبعا لما بتيجي تبص على الأدلة في مسألة تقديم اليسرى وعند الدخول ودي كلها اجتهادات اجتهادات خلاص. إنما كأدلة أدلة عامة زي إيه؟ التيمن في كل شيء. طب التيمن ده في المسجد قال لك طب الخلاء يبقى عكسه خلاص. اتنين وقال لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. مش أول ما يقفل الباب لا وهو يجلس وهو يجلس. يبقى في بعض الناس بيتساهل في كشف العورة وده خطر وخطأ. يتساهل في كشف العورة يا جماعة لا يكشفن أحد عورته إلا لحاجة إلا لحاجة واخد بالك. يعني مثلا إنسان يغتسل أعزكم الله واخد بالك هيغتسل لكنه أراد أن يأتي بشيء من سنن الفطرة كنتف الإبط لا يتعرى وهو ينتف الإبط لا يتعرى يخلي نفسه مستور لغاية قبل الاغتسال مباشرة يبقى المادة لا يجوز كشف العورة إلا بقدر الحاجة فقط فقط. تيجي ترتدي ملابسك أول حاجة تستر عورتك أول حاجة تستر عورتك واضح. إيدك اليمين ملاش علاقة بعورتك أبدا أبدا حياء حياء واضح. وهنقول ده ما ده مضطر ليه. أنا بقول بقدر الاضطرار إنما ما يجيش قبل الاستحمام خمس دقايق ويكشف سوئته ويقعد عليه يعني لا ما ينفعش. وإذا كان في الفضاء يستحب له ده رقم ثلاثة بقى الإبعاد والاستتار حتى لا يرى. الاستتار غير حديث اللي هو الذين يعذبوا في القبر كان لا يستتر من بوله واخد بالك. أما أحدهم فكان يسعى بين الناس بالنميمة والآخر فلا يستتر من بوله. مش ده مش الاستتار ده. الاستتار ده معناه إن يستر نفسه يعني يروح مثلا حتة عالية يقعد وراه شافش حد يشوفه واخد بالك داخل الحمام تقوم قافله واضح. مش ده مش ده الاستتار. إنما الاستتار بقى اللي في الحديث اللي هو يجعل بينه وبين بوله ساترا حتى لا يرتد إلى ثيابه ولا إلى جلده واضح. لما يجيش مثلا يقول لك ايه لازم لو كان الاستتار معناه كده لو ما قفلتش الباب هتعذب في القبر لو ما روحتش في حته مختفيه بعيد عن الناس هتتعذب في القبر لو حد شافك وانت بتقضي حاجتك هتتعذب في القبر. لا الاستتار مش كده. الاستتار اي لا يستتر من بوله لا يجعل بين بوله وبين جسمه ساترا واضح يا جماعه. يبقى الاستتار حتى لا يرى وأدلة ذلك كثيرة كله أدلة ذلك كله. حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى خلاص. وحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله بسم الله لا تطلعون إلى عورتك ولا يرون عورتك. ما قلتهاش يبقى أنت ما تشوف. زي اللي بيعمل أعزكم الله حمامه قدام الناس بس الفارق إنه مش شايفهم. لو واحد بيعمل متخيل كده إنه بيقضي حاجته أمام الناس وما فيش حد متخيل ما فيش حد شايفه واكتشف بعد ذلك انهم كانوا شايفينه وبيبصوا عليه ها يزعل ولا ما يزعلش. طب ما الجن زي الانس الجن زي الانس شايفينك ليه تخليهم يشوفوك. يبقى تحفظ نفسك بايه ببسم الله خلاص. وحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وحديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. سبحان الله، صلى الله عليه على محمد صلى الله عليه وسلم. الحياء، الحياء لا تكشف عورتك ولو كنت وحدك، لا تكشف عورتك ولو كنت وحدك لا يراك أحد. ممكن في حاجة تانية زي طلب مكان لين للبول حيث لا يرتد. يعني من الحاجات اللي أنا بكرهها جدا، خليها طبعا، أنا المبولة على الواقف دي شيء مقزز بصراحة، وبعدين ما فيش فيها أمان برضو من ارتداد البول على الشخص، واخد بالك؟ لو فيها أمان وفي ستر للعورات خلاص، أنا مش بحرم، شوفش حد يفهم، أنا بقول لا أحبها طبعا، يعني طبعي يأنفها، إنما بقول إمتى تبقى حرام؟ لو كان البول بيرتد للإنسان، ولو كان هناك قابلية من اللي واقف جنبك يرى عورتك، لو كده يبقى حرام خلاص. أيضا غسل اليدين بعد الاستنجاء من الأداب، من السنة، عذرا، من السنة، مما يسن فعله لداخل الخلاء. غسل اليدين بعد الاستنجاء، طب ايه الدليل؟ احنا قلنا ما يسن فعله، وكلمة ما يسن غير ما يستحب، ايه الفرق بين المسنون والمستحب؟ كل مسنون مستحب، وليس كل مستحب مسنون. المسنون ما كان بدليل، دليل من السنة. المستحب ما كان بدليل من السنة وغيرها من أدلة الأحكام. إيه أدلة الأحكام؟ كتاب، السنة، الإجماع، القياس. فاكرين 11 حاجة اللي قلناها في أول مرة؟ إلى آخره. خلينا بس في القياس والإجماع. يعني لو في حاجة يقول لك دليلها الإجماع أو دليلها القياس وده دليل المسألة، ما تقدرش تقول عليها سنة، قول مستحبة خلاص. طب هنا بقول سنة ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم استنجى ثم مسح يده بيده على الأرض يدلكها بالأرض صلى الله عليه وسلم. بعد أن استنجى قعد يمسح إيده كده على الأرض، يبقى ده دليل إن غسل إيديك بعد الاستنجاء مستحبة، تاخد عليها حسنات. يعني مش بس واحد نظيف، مش بس واحد نظيف، مع إن كونك عايز تبقى نظيف وريحتك كويسة دي حسنات، لا، بس في حاجة كمان غير إنك نظيف، إنك بتعملها تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة، يحرم البول في الماء الراكد. لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، لأنه خلاص ضيعه، أفسده على الناس. وزي ما قلت لكم كان أول درس في الفقه عن المياه، كنت زمان لما بقرأ الكلام ده إيه ده، وإحنا مالنا هو الكلام ده؟ يعني واقعيا المياه كتير، واقعيا المياه كتير، بس سبحان الله ده دليل إن الدين، إن الإسلام يعظم شأن المحافظة على المياه. وهيجي بقى في مسألة كمية المية اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعملها في الوضوء، كمية المية اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعملها في الغسل. احنا بقى تحس ان احنا مفتريين في الموضوع ده، يعني حاجة، يعني اسراف بجد. يبقى البول في الماء الراكد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. وعلى فكرة في برضو اشاعات كده بتطلع على النت كتير، يقول لك ايه، خلاص بدأ النيل ينزل والجزر تظهر والسفن ما عادتش ماشية. قمت جاي على واحد اخ من الاخوة في الصعيد متصل عليه، قلت له ايه اخبار الموضوع ده؟ قال لي كلام جرايد. قلت له يعني ما فيش جزر؟ قال لي الجزر دي من يوم ما اتولدنا شايفين. طب منسوب المية ما قالش؟ قال لي عادي ولا اي حاجة. وقال لي يا شيخنا اول ما تقل هتقل عندكم مش عندنا. وكلام ويقولوا لك وهو بدأنا والجفاف ومصر المبالغة في الموضوع ما بحبش كده. خلينا مع الواقع وندعي ربنا سبحانه وتعالى اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء يا رب. اثنين لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها. دي ايه؟ من المحرمات، من المحرمات. اتعلم بقى ده حاجة في حياتك، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. وأحرم عليه رقم ثلاثة البول أو الغائط في الطريق أو الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه. تروح حديقة عامة تلاقي ناس واخد راحتها في أي حتة، حاجة صعبة جدا، وتشم الريحة بقى حاجة مقرفة. تعدي والله بعدي وانا رايح المسجد ما بحبش اقرب من الجدار في حتة كده. ليه تقرب تلاقي رايح ايه يا ابني انت يا ابني مش ممكن، تلاقي واحد شيك راكن عربية محترم قوي وقف يفض حاجاته في الشارع كده وظهره للناس. انا مش بقول يعني ان اللي يتزنق يعمل على نفسه يعني اعزكم الله، بس مش كده يا تروح مكان بعيد يا ابني، روح مكان بعيد استتر، صح ولا لا؟ استتر. طيب الدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث. ملاعن يعني ايه؟ يعني ايه ملاعن؟ تجلب اللعنة من الله ومن الناس. الناس لما يشوفوه يقولوا لعنة الله على اللي عمل كده، او يقعدوا يشتموا فيه. اتقوا الملاعن الثلاث البراز او البرازة في الموارد، في الموارد وقارعة الطريق والظل، في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. الطريق لا، الظل لا، ما تقرفوش يعني الناس، ما ينبغي ان ما تقرفش الناس. مش بقول ما تقرفوش الناس، انتوا ناس انضف ناس يعني، هو مش بقول لكم انتوا، بقول للبشر دول. كما يحرم اربعة، يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه الاستجمار بالروث رقم خمسة، استجمار بالروث او العظم او بالطعام المحترم، او بالطعام المحترم. يعني ايه الطعام المحترم؟ طعام الانس وطعام الجن وطعام الحيوان. يعني يجيش بعشب يأكله الحيوان ويستجمر به، حرام. شوف عشب حيوان اهو حرام، تقول ودي تعمل ايه؟ حرام برضو، ده حاجة قليلة اوي، حرام برضو، واخد بالك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعر. ستة ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. هذه بقى قصة تانية خالص، نيجي رايحين نزور المقابر نستقبل استقبال حافل بالروائح الزكية التي تأتي من هنا وهناك. ايه ده؟ طب اسمع كده، قال صلى الله عليه وسلم الحديث ده انا عايز يعني ده يعني لو طول اعمله كده في لوحة في مداخل المقابر. قال صلى الله عليه وسلم لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. تروح سوق ستوتة أو سوق في المجزر أو سوق الجمعية الشرعية أو سوق البضماص، أو حد يقدر في وسط السوق كده والناس قاعدة تبيع وتشتري يقوم يقضي حاجته؟ هيقولوا ده مجنون، صح ولا لا؟ أهو زي اللي بيعمل وسط المقابر، جنونه زي جنون اللي عامل في وسط السوق. خدت بال حضرتك؟ لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. المسألة الخامسة ونختم بها إن شاء الله عشان احنا طولنا عليكم النهاردة شوية، ولو إن الدرس كنت عايز أتكلم في السواك كمان بس يعني صعب قوي كده. المسألة الخامسة ما يكره فعله للمتخلي؟ يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح، بلا حائل. ليه؟ لأن مهب الريح إيه؟ لئلا يرتد البول إليه ويكره الكلام. أحد قاعد يتكلم وقاعد بيقضي حاجته، كلم حد، هو كلم في التليفون، واخد الموبايل بيرد على التليفون ولا حاجة ولا مش حاجة، زنقت. يا جماعة لا يا جماعة، يعني يكره شرعا يا إخواني. طب قولي من باب التسليم، يقعد يا عسكر جوه، يقعد ساعة جوه، ولا عشان بيت الراحة يعني ولا ايه؟ لا يا جماعة منفعش، منفعش يكره. فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، فلم يرد عليه، مش ما ردش خالص، لا، أجل الرد حتى انتهى فرد السلام خلاص. لأن بعض الناس قالوا يبقى كده يحرم الكلام لو خدناها إن النبي ما ردش، لأن رد السلام واجب، ويبقى ده كده إيه، الكلام حرمته أشد من ترك الواجب، واخد بالك؟ ده واجب، مش واجب قليل، ده واجب شديد. لا، يكره الكلام. طب النبي لم يرد السلام ليه؟ ها، وده الفقه بقى. لأن أي حد ده يقف على الحديث ده هيقول ده أنت الشيخ كاتب هنا ما يكره فعل المتخلي، وبعدين قال ويكره الكلام. فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. ازاي بيقول الكلام ده؟ ده النبي ما ردش السلام، ورد السلام واجب، وحاطط لي ده تبع ما يكره، مفروض يحطه تبع ما يحرم، وجاي نافش ريش وكده. وايه والواد بقى الفهلوي العلامه اللي توصل بقى الانتقاد والكتاب ده ما بيفهمش حاجه، وقال ايه فقهاء وكاتبينه؟ لا، اهدى اهدى. فلم يرد السلام ليس معناه لم يرد مطلقا، ولكنه أجل الرد، أجل الرد. قال وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله نقلا عن العلماء: ويكره أن يبول في شق ونحوه، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة فما بال الجحر؟ فقال قال يقال إنها مساكن الجن. الحديث ده ضعيف، الحديث ده ضعيف. طب لا يبال في الشق ليه؟ ممكن تطلع عليك حاجة تأذيك خلاص، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوانات مؤذية أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم. أربعة، ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، حديث منكر ضعفه الألباني. إنما هي تبقى من باب الأدب مع ذكر الله، ومع يبقى ده الدليل فيها التأدب مع الله تبارك وتعالى. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. إذا واحد يقوم مطلع لي محفظته، قال لي عشان البطاقة فيها عبد الله أو عبد الرحمن، وطلع المحفظة وحطها كده على حصل محفظة بقى وفيها الجواز، وحصلت والله، فالجواز والتذكرة والتأشيرة، ومسافر عمرة، مسافر عمرة، وخمس تلاف ريال حطوا، والموبايل كمان حطوهم كده على الحمام، قضى حاجته هو طالب، خطفت الفلوس والمحفظة وكل حاجة، جري، خلصت، خلصت المسألة. وقت زمانه قال يا ريتني ما كنت أعمل حمام، لو كان يعمل حتى على نفسه كان أحسن له من الموقف ده. حضرتك تأشيرة وتذكرة 5000 ريال محمول، محفظة فيها بطاقة وكارت فيزا ورخصة والجواز، ده قصة كبيرة قوي. وده لأنه مش مش مش مستوعب المسألة صح، مسألة على الكراهة، وإن كان هناك ضرر، هناك ضرر وخوف السرقة، لا ادخل بيها، ماشي يا جماعة، ادخل بيها. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، خفيا يعني منزله على المحمول، ده معنى الكلام، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة. دي أنا نقف عند هذا الحد، ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم في السواك وسنن الفطرة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.